بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله قال: حكم المصراة. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب حكم بيع المصراة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله في بيان حكم بيع المصراة. والمصرات المراد بها الدابة التي يحبس اللبن في ضرعها زمنا بقصد إيهام المشتري أنها ذات لبن وأنها كثيرة اللبن، فيشتريها لهذا الغرض، لكنه يتبين له أن اللبن الذي وجده في ضرعها لم يكن لبنا عاديا وطبيعيا، وإنما هو نتيجة حبس اللبن في ضرع الشاة أو في ضرع البقرة أو في ضرع الإبل. يعمد البائع إلى عدم حلابها يوما أو يومين أو ثلاثة، ثم يعرضها للبيع، فإذا شاهد المشترون ضرعها ووجدوه مملوءا ظنوا أنها ذات لبن وأن ضرعها كثير اللبن، فيشترونها، وبعد حلابها يجدون أن اللبن الذي كان في ضرعها لبنا محبوسا وليس هو اللبن العادي. وهذا نوع من الغش، فجاء الشرع ووضع حكما لمثل هذا النوع من البيع، أن المشتري إذا غر واشترى هذه الشاة أو هذه الناقة أو هذه البقرة على أمل أن فيها لبن، فإذا حلبها وجد أن لبنها قليل وإنما يظهر هذا في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث من أيام شرائها. فعندئذ يخير الشارع المشتري هو بأحد النظرين، إن قبل الدابة على ما فيها من العيب فذاك، وإن لم يقبلها ورفضها يردها ويرد معها صاعا من تمر. والشرع جعل هذا الصاع من التمر قطعا للنزاع وردا لمقدار اللبن الذي كان في ضرعها عند شرائها حسبا للنزاع، لأن الناقة أو البقرة أو العنز والغنم إن بقيت في بيت المشتري يوم أو يومين فهو يطعمها وهو يغذيها، وهناك لبن قد حدث أثناء ملكه واختلط بلبن التصرية الذي جاء مع الناقة أو مع البقرة أو مع الشاة، فحسما للنزاع قرر الشارع أن يرد الشاة أو البقرة أو الناقة ومعها مقدار صاع من التمر، هذا إذا سخطها. والشرع أعطاه حق الخيار 3 أيام، وبعدها إن قبلها ثبت البيع، وإن لم يقبلها رد البيعة. وأهل العلم على أن هذا البيع في أصله صحيح، لكن أعطي للمشتري الخيار مقابل هذا الغش الذي وقع من البائع. لذلك جاء هذا الحديث بألفاظ مختلفة، وهو حديث صحيح، وإن تكلم فيه بعض الفقهاء كما ينقل ذلك عن الأئمة الحنفية حيث قالوا إن هذا الحديث لا يعمل به لأنه يتعارض مع أوجه القياس، واعترضوا على قبول هذا الحديث وعزموا على تأويله، وحدث نزاع شديد بين أهل الحديث والفقهاء والحنفية، لكن الذي رجحه أهل العلم وعملوا به أن حديث المصراة حديث صحيح، حديث يعمل به ولا يلتفت إلى ما ادعي حوله من رده أو من مخالفته للقياس أو من تضارب في مفاهيمه. ولذلك وجدنا المحدثين والفقهاء يعقدون الأبواب في كتبهم لإقرار العمل بحديث التصرية. نعم اقرأ. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القارية عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مصرات فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. يعني هذا مقابل اللبن الذي حتلبه. نعم. قال: وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة ابن أبي رواد قال حدثنا أبو عامر يعني العقدية قال حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. لا سمراء يعني لا حنطة سمراء، لأن فقهاء العراق يرون أن الحنطة السمراء سعرها ضعف غيرها من الأطعمة، فما يطلب فيه صاعا ما يطلب فيه صاع يكفي نصف الصاع من السمراء. هذا المراد بقوله لا سمراء. وأما الحديث فهو يعني متابعة للروايات السابقة من أن بيع المصرى يوجب لصاحبه الخيار لمدة ثلاثة أيام، فإن رضي البيع فبها ونعمت، وإن سخط البيع رده ورد معه صاعا من طعام. نعم. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصرات فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء. يعني الذي يرده صاع من تمر. أما إن كان يريد أن يرد معها السمراء فيكفي كما جاء في بعض الروايات نصف الصاع. نعم. قال: وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا. والمراد بابن أبي عمر اللي هو محمد بن يحيى بن أبي عمر صاحب المسند، له كتاب ومسند وجل رواياته عن سفيان بن عيينة رضي الله عنه رحمهم الله. نعم. قال: وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بهذا الإسناد، يعني أنا عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. غير أنه قال من اشترى من الغنم فهو بالخيار. يعني هنا حدد المشترى من الغنم، وجاء في الروايات الأخرى من الإبل، والكل واحد، الغنم والإبل والبقر. نعم. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال. هذا الحديث هو جزء من النسخة التي رواها همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأنه ساقها في أكثر من مكان جملة، وبدأها بقوله هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن السابقون الأولون، بيد أنهم يعني الأمم السابقة بعثت قبلنا، ثم ساق هذه الأحاديث التي رواها عن أبي هريرة رضي الله عنه جملة، وعددها نحو من 138 حديث، وقيل 139 حديث، ومنها هذه الأحاديث التي ذكر. نعم. قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصرات اشترى لقحة نعم مشكل. بالكسر اللام لقحة وبإسكان القاف لقحة، نعم يعني ناقة قد تلقحت وحملت ووضعت فهي ذات لبن. نعم. إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصرات أو شاة مصرات فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي وإلا فيردها وصاعا من تمر. يعني إما أن يقبلها ويمضي البيع، وإلا فيردها ويرد معها صاعا من تمر. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب باب حكم بيع المصرة قال قد سبق بيان التصرية وبيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. قوله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصرات فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر. وفي رواية من ابتاع شاة مصرات فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. وفي رواية من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار 3 أيام، فإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر من طعام لا سمراء. وفي رواية من اشترى شاة مصرات فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تم لا سمراء. وفي رواية إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصرات أو شاة مصرات فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر. نعم. إما هي يعني إما أن يمسكها ويمضي البيع وإلا فيردها وصاعا من تمر. قال: أما المصرة واشتقاقها فسبق بيانهما في الباب المذكور، وأما اللقحة فبكسر اللام وبفتحها، يعني لقحة ولقحة. نعم. وهي الناقة القريبة العهد بالولادة نحو شهرين أو ثلاث، والكسر أفصح. لقحة. نعم. يعني قريبة عهد باللقاح. والجماعة لقح. والجماعة نعم. لقح. لقحة ولقح. نعم. كقربة وقرب. قربة وقرب. نعم. لقح. نعم. والسمراء بالسين المهملة هي الحنطة. هي الحنطة. وقد سبق أن التصرية حرام. وقيل إن الحنطة يعني الحنطة المزروعة في الشام، لأنها هي التي سماها معاوية رضي الله عنه بهذا الاسم. نعم. السمراء. قال: وقد سبق أن التصرية حرام، وأن في هذه الأحاديث مع تحريمها يصح البيع، وأنه يثبت الخيار في سائر البيوع المشتملة على تدليس، بأن سود شعر الجارية الشائبة أو جعد شعر السقطة. يعني أن من التدليس أن يصبغ شعر الجارية العجوز ويحوله من البياض إلى السواد حتى تبدو كأنها صغيرة، وكذلك الجارية صبطة الشعر، يعني شعرها المرسل المستطيل، يستخدم ما يجعده يجعله جعدا لتبدو أنها يعني أشب وأنها أسن من عمرها فيشتريها، وهذا كله من التدليس، وأن من دلس في بيعه البيع صحيح وللمشتري الخيار، إن شاء أبقاه وإن شاء رده ودفع الفرق الذي دلس فيه. وهذا ظاهر في اللبن، سواء كان في الإبل أو البقر أو الغنم. أما فيما يتعلق بالنسبة للجواري فما ذكر أنه يرد معها شيء، لأن الفرق بينهما أن اللبن الرجل عندما يشتري المصرات الأصل أن فيها لبن، وهذا اللبن موجود فيها قبل البيع، لأن غالبا من يصر يحبس اللبن يوما أو يومين أو ثلاثة قبل أن يبيعها. فهذا اللبن المحبوس هو لبن البائع، اللبن للبائع، ولذلك عوض عنه بصاع من تمر. أما اللبن الذي طرأ عند المشتري أثناء انتظاره فهذا اللبن خاص بالمشتري، لأنه حدث في وقته مقابل تغذيته للشاة، فلا يستحقه البائع، وإنما البائع يستحق اللبن الذي وقع في زمنه قبل العقد، والله أعلم. نعم. قال: ونحو ذلك. واختلف أصحابنا في خيار مشتري المصراة، هل هو على الفور بعد العلم أو يمتد ثلاثة أيام؟ الظاهر أنه يمتد ثلاثة أيام. فقيل يمتد ثلاثة أيام لظاهر هذه الأحاديث، لأن الأحاديث أعطته هذا الحق. نعم، ليتأكد من أن هذه الشاة مصرات أو من أن هذه الدابة مصرة، ولا يعرف ذلك إلا من خلال المقارنة بين الحلبة الأولى عند البيع والشراء وبين الحلبات التي تكون في اليوم الأول والثاني والثالث. نعم. قال: والأصح عندهم أنه على الفور، ويحملون التقييد بثلاثة أيام في بعض الأحاديث على ما إذا لم يعلم أنها مصراة إلا في ثلاثة أيام، لأن الغالب أنه لا يعلم فيما دون ذلك، أنه لا يعلم أنها مصرات فيما دون ذلك، يعني فيما أقل من ثلاثة أيام. فإنه إذا نقص لبنها في اليوم الثاني عن الأول احتمل كون النقص لعارض من سوء مرعاها في ذلك اليوم أو غير ذلك. يعني ينسبون السبب في الاختلاف لتغير الوضع التي كانت عليه، فالناقة والبقرة وغيرها أيضا يكون لها مزاج، وربما تغير المالك يغير من وضعها ومن كمية اللبن الذي تدره، وقد يكون أيضا من أسباب درها وحبسها وجود ولدها بجنبها أو عدم وجود ولدها أو تغير البيئة التي هي فيها. لذلك أعطيت ثلاثة أيام، أعطي للمشتري ثلاثة أيام يعني يتتبع وضع هذه الدابة حتى تتكيف وتعود إلى طبيعتها. نعم. قال: فإذا استمر كذلك ثلاثة أيام علم أنها مصراة، ثم إذا اختار رد المصراة بعد أن حلبها ردها وصاعا من تمر، سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا، سواء كانت ناقة أو شاة أو بقرة، هذا مذهبنا. لأن هذا المقياس الذي قدره الشرع هو ليس مقابل اللبن كمية، وإنما هو قطع للنزاع الذي يحدث بين المشتري والبايع. قال: وبه قال مالك والليث وابن أبي ليلى وأبو يوسف وأبو ثور وفقهاء المحدثين رحمهم الله، وهو الصحيح الموفق للسنة. الصحيح الموافق للسنة. نعم. وقال بعض أصحابنا: يرد صاعا من قوت البلد، يعني سواء كان تمرا أو كان شعيرا أو دخنا أو أي شيء من قوت البلد، مقابل سبيل المثال. وما ذكر كمثال لا يقتصر عليه. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله وطائفة من أهل العراق وبعض المالكية ومالك في رواية غريبة عنه: يردها ولا يرد صاعا من تمر، لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئا لغيره رد مثله، يعني ضمنه ورد مثله، يعني أن يرد لبنا مثله. نعم. لكن هذا اللبن الذي أتلفه غير معروف قدره، ذلك لأن اللبن في الضرع ما يعرف ما مقداره، والشاة من انتقالها من مالكها الأول إلى مالكها الثاني درت لبنا في الضرع أيضا، فاختلط لبن اللبنان، لبن المشتري ولبن البايع، ولا يستطيع أن يحدد المقدار لأنه أمر مجهول. فجاء الشرع وقطع النزاع بأن فرض صاعا من تمر، صاعا من تمر، نعم. ولم يعطى، يعني الفقهاء يذكرون أو بعض الفقهاء يذكرون يقولون إن لماذا لم يطلب من المشتري أن يرد صاعا من لبن؟ نعم. لماذا قال صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من غالب قوت البلد ولم يحدد أن يرد لبنا؟ قالوا لأنه اللبن مثلي وربوي، ولو قلنا يرد صاعا لوقعنا في الربا، لأننا لا ندري كم مقدار اللبن الذي كان في ضرع الشاة أو الناقة أو البقرة عند شرائها. فمن أجل أن يحسم النزاع قدر شيئا أو قدر شيء غير مثلي، غير اللبن، ولذلك جاء التمثيل بالتمر. نعم. قال لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئا لغيره رد مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته. واللبن مثلي، لكنه لما كان يخشى جريان الربا فيه قدر الشرع شيئا يعتبر قيمة لا مثلا. نعم. وأما جنس آخر من العروض فلا، فخلاف الأصول. وأجاب الجمهور عن هذا بأن السنة إذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول، وأما الحكمة في تقييده. هذا يعني من الأشياء التي سار فيها النزاع بين الحنفية وبين الجمهور في حديث التصريع، ولذلك انتهى الجمهور إلى إقرار هذا الحديث على ظاهره دون تأويل، وذهب الحنفية إلى تأويلات، ولهذا ردوا هذا الحديث. ومن أصعب الأشياء التي ردوا بها هذا الحديث زعمهم أنه خبر آحاد وأنه يتعارض مع القياس، ولما كان يتعارض مع القياس رد خبر الآحاد. نعم. قال وأما الحكمة في تقييده بصاع التمر فلأنه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت، فاستمر حكم الشرع على ذلك، وإنما لم يجب. وقد قال بعض الفقهاء يعني إن التمر واللبن جنسان مختلفان من حيث الشكل، لكنهما يتفقان من حيث الغذاء، حيث إنه يعتمد على التمر كما يعتمد على اللبن، وحيث إن التمر يغني عن غيره كما أن اللبن يغني عن غيره. وأما غيرهما فيحتاج إلى مؤونة حتى يصبح غذاء، لكن اللبن والتمر لا يحتاجان إلى أي مؤونة. نعم. قال وإنما لم يجب مثله ولا قيمته، بل وجب صاع في القليل والكثير ليكون ذلك حدا يرجع إليه ويزول به التخاصم، قطع للنزاع. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على رفع الخصام، والمنع من كل ما هو سبب له. وقد يقع بيع المصراء في البوادي والقرى وفي مواضع لا يوجد من يعرف القيمة ويعتمد قوله فيها، وقد يتلف اللبن ويتنازعون في قلته وكثرته وفي عينه، فجعل الشرع لهم ضابطا لا نزاع معه، وهو صاع من تمر. ونظير هذه الدية فإنها 100 بعير. ونظير هذا الدية الشارع قدر الدية ب100 بعير. نعم. فالمئة البعير قد تكون قيمة للعبد، نعم، لكن لو كان العبد بريضا أو كان العبد ضعيفا أو كان العبد صغيرا أو كان العبد قويا يتفاوت قيمته بحسب مكانته وبحسب نوعه. ومن أجل أن يوضع النزاع في الدية قدر الشارع الدية ب100 من الإبل بصرف النظر عن المقتول، فإن هذا المقتول لو كان عبدا قد يكون قيمته أكثر وقد تكون قيمته أقل، لكن لما كان الحر لا يعني يقدر بقيمة جعل الشارع الدية فيه واحدة وهي 100 من الإبل. نعم. قال: ونظير هذا الدية فإنها 100 بعير، ولا يختلف باختلاف حال القتيل قطعا للنزاع. ولا يعني تختلف باختلاف حال القتيل، فقد يكون القتيل يعني أكثر قيمته أكثر من 100، لكن الشارع قررها 100. وقد يكون القتيل مريضا لا يبلغ هذه القيمة ومع ذلك الشارع يوصلها إلى 100. نعم. ومثله الغرة في الجناية على الجنين. ومثله الغرة في الجناية على الجنين. الغرة يعني الجارية. ده أحد يعني اعتدى على امرأة حامل وأسقطت جنينها ومات الجنين، فإن الشارع يلزم هذا المعتدي أن يدفع جارية لدية لهذا الجنين، وهذه الجارية المدفوعة لا شك أنها أكبر من الغرة، أكبر من الجنين. نعم. وربما كانت أكثر ثمنا، لكن قطع النزاع حدد الشرع الغرة. نعم. سواء كان ذكرا أو أنثى تام الخلق أو ناقصه، جميلا كان أو قبيحا. ومثله الجبران في الزكاة بين الشيئين. هذا الجبران في الزكاة بين الشيئين، نعم، يعني خاصة يظهر في الإبل. إذا كان الإنسان مثلا عليه عنده 25 من الإبل، نعم، فالزكاة فيها بنت مخاض، يعني ناقة عمرها سنة. فإذا طولب ببنت المخاض قد لا تكون عنده بنت مخاض، فيدفع يؤخذ منه بنت اللبون، يعني الناقة اللي عمرها سنتين، ويعطى مبلغا من المال أو من الشياه للفرق بينهما، بين بنت البخاض وبنت اللبون. وهكذا لو كان عنده 36 من الإبل يطالب ببنتي اللبون، فإن لم يكن عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض تؤخذ منه بنت المخاض ويدفع معها خمسة أو مبلغا من المال يكمل به نصاب بنت اللبون. فهذا المبلغ الذي قدره الشارع خمسة شياة أو عشرة دنانير هو قد لا يكون يعني الفرق الحقيقي، لأن هذه الناقة وإن كانت بنت لبون لكن قيمتها قد تكون أكثر أو قد تكون أقل، فحدد الشارع مبلغا لقطع النزاع. يعني إن هذا التحديد لقطع النزاع أمر سار عليه الشرع، هذا ما أراد أن يقوله الإمام النووي رحمه الله في الرد على ما أثير بشبهات حول حديث التصرية، لأنهم قالوا إن الصاع من التمر لا يكون هو المقدار الدقيق في الفرق بين اللبن الذي فقده البائع واستفاد منه المشتري، لكن لما كان هذا المقدار قطعا للنزاع صار على منهجي أو سار يعني أصلا يركن إليه الشارع. نعم. قالوا مثل الجبران في الزكاة بين الشيئين جعله الشرع شاتين أو عشرين درهما قطعا للنزاع. يعني هذا الذي يكون بين الفرق بين النوعين من النصاب. نعم. الفرق بين النصابين. نعم. سواء كان يقول، ونحن قلنا انه في الحديث جاء من سائر قوت البلد، فاذا قلنا سائر قوت البلد سواء كان تمرا او شعيرا او المهم ان يكون صاعا. نعم. سواء كان التفاوت بينهما قليلا او كثيرا، وقد ذكر الخطابي وآخرون نحو هذا المعنى والله أعلم. يعني نحو هذه العلة والله أعلم. نعم. قال فإن قيل كيف يلزم المشتري رد عوض اللبن مع أن الخراج بالضمان، وأن من اشترى شيئا معيبا ثم علم العيب فرد به لا يلزمه رد الغلة والأكساب الحاصلة في يده. نعم. فالجواب أن اللبن ليس من الغلة الحاصلة في يد المشتري. وهذا هو، اللبن ليس من الغلة الحاضرة وإنما هو من الغلة القديمة. نعم. لأن الشاة عندما بيعت أو البقرة عندما بيعت أو الناقة عندما بيعت بيعت وهذا اللبن موجود فيها، ولذلك هو ليس جديدا. وهنا الشارع لم يعوض البائع عن اللبن الجديد، وإنما عوضه عن اللبن القديم. نعم. بل كان موجودا عند البائع وفي حالة العقد، ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعا، فهما مبيعان بثمن واحد، وتعذر رد اللبن لاختلاطه بما حدث في ملك المشتري. نعم. فوجب رد عوضه والله أعلم. رد عوضه والله أعلم وهو الصاع التي فرضها الشارع. نعم. انتهى الباب والشارع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. جزاك الله خير، والحمد لله رب العالمين.